حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. في هاتين الآيتين الكريمتين تأديب من الله لعباده، وقد وجه سبحانه الخطاب فيها للمؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، أي لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها، فلعله ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق عليكم ويكون في ذلك حرج على الأمة. وقيل: لا تسألوا عن أشياء لا فائدة لكم في السؤال عنها، فإنها إذا بينت لكم ساءتكم. وقوله تعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، فلا تسألوا عن الشيء قبل وقوعه. عفى الله عنها أي عما، فلا تسألوا عن الشيء قبل كونه. عفى الله عنها أي عما سبق منها، والله غفور حليم. ثم قال تعالى: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، أي قد سألها قوم من قبلكم لا على وجه الاسترشاد، بل على وجه العناد والتعنت، فلم يؤمنوا فأصبحوا بذلك كافرين. أما من سأل على وجه الاسترشاد والاستفسار والتعلم ومعرفة الحكم الشرعي فلا بأس، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، تسألوا كلام الحافظ: لا تسألوا عن أشياء القرطبي أو القاوي. نعم، ذكر يعني حديث كثير استشهد بها، قال شيخ الإسلام أحسن الله إليكم رحمه الله، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وقال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وقال رحمه الله: ومن قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولما سألوه عن الحج: أفي كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجب، ولو وجب لم تطيقوه، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا في إيش؟ أحسن الله إليكم. الأول أحسن الله إليكم في مجموع الفتاوى، والثاني أحسن الله إليكم أيضا في مجموع الفتاوى. وقال رحمه الله: ولكن من المسائل ما ينهى عنه، كما قال تعالى: ولا تسألوا عن أشياء، الآية، وكنهيه عن أغلوطات المسائل ونحو ذلك. قال تعالى: لا تسألوا. نعم، كما سأل عن أغلوطات المسائل. هذا موضع آخر. طيب، أحسن الله إليكم. البخاري في صحيحه روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تظل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها. أيضا أحسن الله إليكم، في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال، قال: حدثنا محمد عبد الرحيم قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني موسى ابن أنس قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك فلان. ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، الآية. ما في الحديث فيه قال من حذافة قال من قال أبوك فلان هذا، لكن أحسن الله إليكم، ما يشكل على قول ابن عباس أنها قالوا استهزاء، يعني أنها في المنافقين، والله عز وجل صدر الآية: يا أيها الذين آمنوا. لا فنسيه.

لكن قوم من قبلكم تحتمل هذا. نعم قبلك قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قال الشيخ محمد هذا في بني إسرائيل. نعم قال ابن عطية تكلم عليه ابن عطية ابن كثير رحمه الله قال قد سأل هذه المسائل من هي عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بها فأصبحوا بها كافرين أي بسببها. نعم. أي بينت لهم ولم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا عن على وجه الاسترشاد. نعم. وإنما سأل وجه التعنت. نعم ثم سأل نعم ثمود وغيره سألوا الناقة أو سألوا ويسألوا آية على وجه التعنت كسؤال قال كسؤال الآيات على وجه التعنت بسم الأمثلة. نص كذلك الشوكاني قال كسؤال قوم صالح الناقة. نعم. وأصحاب عيسى مائدة ولا بد من تقييد النهي في هذه الآية بما لا تدعو إليه حاجة كما قدمنا لأن الأمر الذي تدعو الحاجة إليه في أمور الدين والدنيا قد أذن الله بالسؤال عنه فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم قال مثال كسؤالي كسؤال الأنبياء السابقين الآيات كسؤالهم الآيات على وجه التعنت. نعم قال فسأل قوم من قبلكم كسؤال الأنبياء السابقين كسؤال أمم بعض أممهم الآيات على وجه التعنت لا على وجه الاسترشاد. أما مسألة التفصيل عندها قد سألها قوم قبلكم التفسير ثم قال تعالى قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين أي قد سألها قوم من قبلكم لا على وجه الاسترشاد بل على وجه العناد والتعنت فلم يؤمنوا فأصبحوا بذلك كافرين. كسؤال الآيات الاقتراحية على وجه التعنت. أحسن الله عليك. أما قبل هذا فيه السؤال أما السؤال على وجه الاسترشاد ذكرتموها بعدها. أحسن الله عليك. بعدها طيب. أما من سأل على وجه الاسترشاد والاستفسار والتعلم ومعرفة الحكم الشرعي فلا بأس كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم في كلام الشيخ الإسلام لابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين على هذه الآية قال وقوله قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين أراد نوع تلك المسائل لا أعيانها. أراد نوع تلك المسائل لا أعيانها أي قد تعرض قوم من قبلكم لأمثال هذه المسائل فلما بينت لهم كفروا بها فاحذروا مشابهتهم والتعرض لما تعرضوا له ولم ينقطع حكم هذه الآية بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له ساء بل يستعفي ما أمكنه ويأخذ بعفو الله. ومنها هنا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا صاحب الميزاب لا تخبرنا لما سأله رفيقه عن مائه أطاهر أم لا. وكذلك لا ينبغي للعبد أن يسأل ربه أن يبدي له من أحواله وعاقبته ما طواه عنه وستره فلعله يسوءه إن أبدي له. فالسؤال عن جميع ذلك تعرض لما يكرهه الله فإنه سبحانه يكره إبداءها ولذلك سكت عنها والله أعلم. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ينكر الله في هذه الآية على أهل الجاهلية ما شرعوه لأنفسهم من الأعمال الشنيعة التي تخالف الشرع والتي ما أنزل الله بها من سلطان وإنما شرعوها من عند أنفسهم خدمة لأصنامهم وأوثانهم وإبقاء لهم، وهي توغلهم في الشرك وتبعدهم من الله. ولهذا قال تعالى ما جعل ينكر تعالى ينكر الله في هذه الآية على أهل الجاهلية ما شرعوه لأنفسهم من الأعمال الشنيعة التي تخالف الشرع والتي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما شرعوها من عند أنفسهم خدمة لأصنامهم وأوثانهم وإبقاء لهم، وهي توغلهم في الشرك وتبعدهم من الله. ولهذا قال تعالى ما جعل الله أي دينا وشرعا من بحيرة، وهي البهيمة من الإبل أو البقر أو الغنم التي يمنعون درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. وهي البهيمة من الإبل أو البقر أو الغنم التي يمنعون درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. ولا سائبة، وهي التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحملون عليها شيئا، سميت سائبة لأنها متروكة للأصنام. ولا وصيلة، وهي الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل. وهي ناقة تبكر أحسن الله عليك. ولا وصيلة، وهي الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى. وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. ولا وصيلة، وهي الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى. وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. فكان تبكر بأنثى، نضيف بأنثى أحسن الله عليك. نضيف بأنثى تبكر عندك بس عندنا أحسن الله عليكم. وهي الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى، لعل بأنثى تعود على الأول والثاني. ثم تثني بأنثى وش بعد؟ وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. يعني تبكر بالنتاج، سواء قد يكون ذكر وقد يكون أنثى، فإذا لم يكن بينهما ذكر قال هذا الوصيلة. إيش بعده؟ السلام عليكم. ولا حام، وهو الفحل من الإبل، يضرب الضراب مدة أي عددا من السنوات، ثم بعد ذلك يسيبونه لطواغيتهم فلا يحمل عليه. وكل أعمال الجاهلية هذه ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما هي من الكذب الذي يفترونه على الله تعالى. ولهذا قال تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فالله تعالى أمر بإزالة الأصنام وإزالة كل ما يمت لها بصلة، وقد من الله تعالى على المسلمين بالإسلام وطهرهم من هذه الأوثان والأرجاس والأنجاس التي كانت في الجاهلية. وفي هذا أن الواجب على الإنسان أن يعمل بشرع الله وأن يهتدي بهديه وأن يحذر من الإدخال في شرع الله ما ليس منه. الكلام على البحيرة والسائبة والوصيلة. التفسير الذي ذكرتموه هو عن سعيد بن المسيب في البخاري، حسن الله إليكم، روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عمرو الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وعفوه من الحمل. تركوه. يقول قال حمى ظهره، سمى حمي والحمى ظهره. ها؟ لأنه يعني أول ما لكن البغوي أحسن الله إليك. إشكال البغوي. قال قوله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة، أي ما أنزل الله ولا أمر به ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. قال ابن عباس في بيان هذه الأوضاع: البحيرة هي الناقة التي كانت إذا ولدت 5 أبطن بحروا أذنها، أي شقوها وتركوها وتركوا الحمل عليها وركوبها، ولم يجزوا وبرها ولم يمنعوا الماء والكلأ، ثم نظروا إلى خامس ولدها، فإن كان ذكرا نحروه وأكله الرجال والنساء، وإن كان أنثى بحروا أذنها، أي شقوها وتركوها، وحرم على النساء لبنها ومنافعها. حرم على النساء لبنها ومنافعها، وإن كانت منافعها خاصة للرجال. فإذا ماتت حلت للرجال والنساء. وقيل كانت الناقة إذا تابعت 12 سنة، وقيل كانت الناقة إذا تابعت 12 سنة إناثا سيبت، فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف، ثم نتجت بعد ذلك من أنثى شق أذنها، ثم خلي سبيلها مع أمها في الإبل، فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف، أو لم يشرب لبنها إلا ضيف، كما فعل بأمها، فهي البحيرة بنت السائبة. ثم قال: أما الوصيلة، قال أبو عبيد: السائبة البعير الذي يسيب، وذلك أن الرجل من أهل الجاهلية كان إذا مرض وغاب له قريب نذر فقال: إن شفاني الله تعالى أو شفي مريضي أو عاد غائبي فناقتي هذه سائبة، ثم يسيبها فلا تحبس عن رعي ولا ماء ولا يركبها أحد، فكانت بمنزلة البحيرة. وقال علقمة: هو العبد يسيب على أن ولا على ألا ولا عليه ولا عقل ولا ميراث. قال ثم قال ذكر هذه الأقوال، الجوزي ذكر أطال في كل نوع، ذكر 5 أقوال وأربع أقوال أطال، يعني فصل جدا. الحافظ البحيرة تكلم على البحيرة، ما تكلم على البحيرة حافظ كثير. ساق أدلة كثيرة يعني بإسنادها. قال فأما الحافظ ابن كثير قال بعد ما ساق أدلة كثيرة، نعم، ثم قال: فأما البحيرة فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هي الناقة إذا نتجت 5 أبطن نظروا إلى الخامس، فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء كما ذكر، وإن كان أنثى جدعوا آذانها فقالوا هذه بحيرة. وذكر السدي وغيره قريبا من هذا. ثم قال: وأما السائبة، فقال مجاهد: هي من الغنم نحو ما فسر من البحيرة، إلا أنها ما ولدت من ولد كان بينها وبين 6 أولاد كان على هيئتها، فإذا ولدت 7 ذكرا أو ذكرين ذبحوه فأكله رجالهم دون نسائهم. يعني كله قريب من التفسير العظيم. طيب البحيرة ما تفسير، قال ما جاءهم بحيرة. ولهذا قال تعالى: ما جعل الله أي دينا وشرعا من بحيرة، وهي البهيمة من الإبل أو البقر أو الغنم التي يمنعون درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. هذا أحد الأقوال ذكر ابن جوزي. نعم، ما ذكرناها في أنها هي أنتجت 5 بطون. ابن جوزي ذكر في البحيرة قال: وفي البحيرة 4 أقوال. قال: أحدها أن الناقة إذا نتجت 5 أبطن النظر إلى الخامس، فإن كان ذكر نحروه، ذكر رجال النساء كما ذكر. قال: والثاني أنها الناقة ترد خمس إناث ليس فيهن ذكر، فيعمدون إلى الخامسة فيبتكون أذنها، قاله عطاء. قال والثالث أنها ابنة السائبة، قاله ابن إسحاق والفراء. قال ابن إسحاق كانت الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس فيهن ذكر سيبت، فإذا نتجت بعد ذلك أنثى شقت أذنها وسميت بحيرة وخليت مع أمها. قال والرابع أنها الناقة كانت إذا نتجت خمسة أبطن وكان آخرها ذكرا بحروا أذنها، أي شقوها وامتنعوا من ركوبها وذبحها، ولا تطرد عن ماء ولا تمنع عن مرعى، وإذا لقيها لم يركبها، قاله الزجاج. فأما السائبة هنا قال يمنعون ذرها للطواغيت، يجعل ذرها. أقول أحسن لكم في التفسير ذكرتم أنه نعم في أقوال كثيرة، بس البحيرة عندنا قال من بحيرة إيش وقيل أجل من بحيرة إيش من بحيرة، وهي البهيمة من الإبل أو البقر أو الغنم التي يمنعون درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. نعم لا نقل عن نقل عن سعيد المسيب على أحد الأقوال بغيها لتبحر أذنها. نعم هذا يعني أحد الأقوال. القاسمي ذكر معاني هذه الأربعة وقال وقد روي في تفسير هذه الأربعة أقوال أخر ولا تنافي في ذلك، لأن أهل الجاهلية لهم في أضاليلهم تفننات غريبة. فيها أقوال كثيرة. نعم فيها أقوال ما في أن البحيرة تبحر أذنها وقيلها التي إيش أنتجت خمسة بطون ثم إيش أقول الأول هذه هنا في البحيرة هي التي قال والثاني أنها تلد خمس إناث ليس فيهن ذكر. لا الأولى قال أن الناقة إذا نتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس. نعم فإن كان ذكرا نحروا فأكله الرجال والنساء، وهذا ذكروا أيضا البغوي. وإن كان أنثى شق أذنها وكان حراما على النساء لا ينتفعن بها ولا يذقن من لبنها. كان كالبحيرة كان فيها شق، كان فيها شق الأذن. لو الله قل هذه قل الأول أنها وذكر بقول الثالث هو في القول الثالث ذكر شقت أذنها وسميت بحيرة وخليت مع أمها. قال القول الثالث هذا الثالث نعم قال أنها قال ابن إسحاق هذا قول الثالث عند ابن الجوزي قال كانت الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس فيهن ذكر سيبت، فإذا نتجت بعد ذلك أنثى شقت أذنها وسميت بحيرة وخليت مع أمها. طيب هذا أحد الأقوال ماشي. طيب كذلك في القول الرابع قال في القول الرابع أنها الناقة كانت إذا نتجت خمسة أبطن وكان آخرها ذكرا بحروا أذنها أي شقوها وامتنع من ركوبها وذبحها. إذا أنتجت أربعة أبطن خمسة وكان آخرها ذكرا بحروا أذنها. نعم وهذا يضاف القول هذا قيل إنها القول الرابع نعم أنها الناقة إن البحيرة أن الناقة اللي إذا نتجت خمسة أبطن نعم وكان آخرها ذكرا بحر أذنها بحر أذنها الشق يعني شقوها شقوها وسيبوها. قال وامتنعوا من ركوبها وذبحها. نعم وامتنعوا من ركوبها وذبحها ولا تطردوا عن ماء ولا تمنعوا عن مرعى. طيب بعدها تفسير ولا حام، وهو الفحل من الإبل، يضرب الضراب مدة أي عددا من السنوات. قرأنا هذا. ولا سائبة، ولا سائبة وهي التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحملون عليها شيئا. نعم. من البحيرة يضاف إلى هنا بلا التي تنتج 5 أبطن ثم بعد. نعم آخرها ذكر. بحر أذنها. بحر أذنها يشقون. وامتنع من ركوبها وذبحها. نعم امتنع من ركوبها وذبحها. نعم هذا إضافة البحيرة فقط. نعم. ولا سائبة وهي التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحملون عليها شيئا سميت سائبة لأنها متروكة للأصنام. ولا وصيلة وهي الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. مالكهم بحيرا قال الوصيلة هي الغنم على قول الأكثرين. ولا وصيلة إيش؟ ولا وصيلة وهي الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. وقيل الأنثى من الغنم. هذا لفظ أحسن لكم البخاري في صحيح طيب في أقوال كثيرة. نعم. ولا حام وهو الفحل من الإبل يضرب الضراب مدة أي عدد من السنوات ثم بعد ذلك يسيبونه لطواغيتهم فلا يحمل عليه. كل أعمال الجاهلية هذه ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما هي من الكذب الذي يفترونه على الله تعالى. ولهذا قال تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فالله تعالى أمر بإزالة الأصنام وإزالة كل ما يمت لها بصلة، وقد من الله تعالى على المسلمين بالإسلام وطهرهم من هذه الأوثان والأرجاس والأنجاس التي كانت في الجاهلية. وفي هذا أن الواجب على الإنسان أن يعمل بشرع الله وأن يهتدي بهديه وأن يحذر من الإدخال في شرع الله ما ليس منه. طيب سمع السلام عليكم. قال ابن الجوزي قال وفي قوله وأكثرهم لا يعقلون قولان، أحدهما وأكثرهم يعني الأتباع لا يعقلون أن ذلك كذب على الله من الرؤساء الذين حرموا قاله الشعبي، والثاني لا يعقلون أن هذا التحريم من الشيطان قاله قتادة. الأول إيش؟ قال الأول قال وأكثرهم يعني الأتباع. نعم. لا يعقلون أن ذلك كذب على الله من الرؤساء الذين حرموا قاله الشعبي، والثاني لا يعقلون أن هذا التحريم من الشيطان قاله قتادة. تفسير تفسيركم. نعم. فالله تعالى أمر بإزالة الأصنام على الآية ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، فالله تعالى أمر بإزالة الأصنام وإزالة كل ما يموت لها بصلة، وقد من الله تعالى على المسلمين بالإسلام وطهرهم من هذه الأوثان والأرجاس والأنجاس التي كانت في الجاهلية. وفي هذا أن الواجب على الإنسان أن يعمل بشرع الله وأن يهتدي بهديه وأن يحذر من الإدخال في شرع الله ما ليس له. وأكثرهم لا يعقلون ما في لم يذكر شيء. هذا ذكر في يعني تفسير كل يعني قوله تعالى هذا قال تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله كذب وأكثرهم لا يعقلون، ذكر التفسير هذا ما خصت يعني. وأكثرهم لا يعقلون هذا الكلام إيش قرأت؟ ابن الجوزي. قيل قيل المراد الأتباع. قيل يعني وأكثرهم قال الأتباع لا يعقلون أن ذلك كذب على الله من الرؤساء الذين حرموا، هذا قول الشعبي. والقول الثاني قول قتادة لا يعقلون أن هذا التحريم من الشيطان. طيب يضاف منه شيء ولا نعم. يطرأ إلى وأكثرهم لا يعقلون قيل الأتباع. نعم لا يعقلون أن ذلك كذب على الله من الرؤساء الذين حرموا. نعم. وقيل قال والثاني لا يعقلون أن هذا التحريم من الشيطان. نعم. الشيطان هذا نعم. قول قتادة الأول الشعبي والثاني قتادة. ولا ما تكلم عن الحافظ ولا موضوع لا يعقلون ولا البغوي ولا ولكنك تستر على الله الكذب. أحسن لديك الحظ كثير. قوله ولكن الذين كفروا الآية، قال يعني فسرها كلها، أي ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة، ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون به إليه، وليس ذلك بحاصل لهم، بل هو بال عليهم، بل هو وبال بس أكثرهم ما خصها. قال أبو حيان رحمه الله وأكثرهم لا يعقلون فلا ينسب التحريم حتى يفتروا، ولكنهم حتى يفتروا نعم، ولكنهم يقلدون في تحريمها كبارهم انتهى. نص الشعبي وغيره أن المفترين هم المبتدعون، وأن الذين لا يعقلون هم الأتباع. وقال ابن عباس الذين كفروا يريد عمرو بن لحي وأصحابه، وقيل في لا يعقلون أي الحلال من الحرام، وقال قتاده لا يعقلون أن هذا التحريم من الشيطان لا من الله، وقال محمد بن موسى الذين كفروا لا يا عامة، لكن مثل ما ذكر الجوزي يقول في اختصارنا، ولكن أكثرهم أي الأتباع لا يعقلون أن هذا ليس من غير شر الله، أو لا يعلم أن هذا التحريم من الشيطان. ها يعني هذا باختصار قولي نعم. سمعنا يضاف القول باستفسار نعم، هاي يضاف قول الجزء أكثر من أكثر من نعم. يعني الأتباع يعلم أن هذا يعني غير شرع الله، ويعلم أن هذا من شرع الشيطان نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ينكر الله تعالى على أهل الجاهلية اتباع آبائهم وأجدادهم فيما هم عليه من الباطل، فيقول تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ينكر الله تعالى على أهل الجاهلية اتباع آبائهم وأجدادهم فيما هم عليه من الباطل، فيقول تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أي إذا دعوا إلى العمل بشرع الله وبما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من المسالك والطرائق. فقال الله أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أي كيف يتبعونهم وهم لا يعلمون الحق ولا يفهمونه ولا يعملون به. ففي هذه الآية إنكار من الله على أهل الجاهلية وغيرهم ممن يتبعون آباءهم وأجدادهم في الباطل، وهذا يدل على أن الواجب على الإنسان أن يتبع الحق وأن ينظر إلى ما عليه الآباء، فإن كان حقا تبعهم لأنه عامل بالحق نعم، وإن كان باطلا اجتنبه على أعمال من أعمال الجاهلية اتباع الآباء والأجداد في الباطل. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، ثلاثة قال أولو جئتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من الذين قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة على دين، يعني ينكر تعالى عيش ينكر الله تعالى على أهل الجاهلية اتباع آبائهم وأجدادهم فيما هم عليه من الباطل، فيقول تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا من الدين والباطل، ما هم عليه من الباطل هنا مذكور، من الدين من الباطل والدين، نعم من الباطل والدين، نعم نعم. أو من الدين الباطل، نعم كله. ينكر الله تعالى على أهل الجاهلية اتباع آبائهم وأجدادهم فيما هم عليه من الباطل والدين، فيقول تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أي إذا دعوا إلى العمل بشرع الله وما حكم به رسول الله قالوا يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من المسالك والطرائق. فقال الله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أي كيف يتبعونهم وهم لا يعلمون الحق ولا يفهمونه ولا يعملون به. ففي هذه الآية إنكار من الله على أهل الجاهلية وغيرهم ممن يتبعون آباءهم وأجدادهم في الباطل، وهذا يدل على أن الواجب على الإنسان أن يتبع الحق وأن ينظر إلى ما عليه الآباء، فإن كان حقا تبعهم لأنه عمل بالحق، وإن كان باطلا اجتنبه. نعم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وجه الله في هذه الآية الكريمة الخطاب للمؤمنين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا، وخصهم بالخطاب لأنهم الذين يقومون بالأوامر ويجتنبون النواهي. عليكم أنفسكم، أي إلزموا أنفسكم وجاهدوا على إصلاحها وتهذيبها وإلزامها بما أمر الله من فعل الأوامر. عليكم يا أيها الذين آمنوا، وجه الله في هذه الآية الكريمة الخطاب للمؤمنين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا، وخصهم بالخطاب لأنهم الذين يقومون بالأوامر ويجتنبون النواهي. عليكم أنفسكم، أي الزموا أنفسكم وجاهدوا على إصلاحها وتهذيبها وإلزامها بما أمر الله من فعل الأوامر وترك النواهي، فإنكم إذا امتثلتم الأوامر واجتنبتم النواهي وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فأنتم حينئذ مهتدون، ولا يضركم من ضل بعد ذلك. ولهذا قال تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وفي هذا دليل أن المرء لا يكون مهتديا إلا بأمر نفسه وبأمر غيره وبنهي نفسه ونهي غيره، فحينئذ يكون مهتديا. ولا في هذا، وفي هذا دليل على أن نعم دليل أن المرء أو أنه المرء وفي هذا دليل أنه المرء لا يكون أو أن المرأة وفي هذا دليل أن المرء لا يكون مهتديا إلا بأمر نفسه وبأمر غيره وبنهي نفسه ونهي غيره، فحينئذ يكون مهتديا بأمر نفسه. نعم، بأمر نفسه وبأمر غيره. نعم، فيعمل بأمر نفسه وبأمر غيره. نعم. وبنهي نعم. نفسه وبنهي غيره. نعم، فحينئذ يكون مهتديا مع الامتثال بأمر نفسه مع الامتثال مع الامتثال يأمر نفسه فيعمل. أن المرأة لا يكون مهتديا إلا بأمر نفسه وبأمر غيره، بأمر نفسه مع الامتثال. أن المرأة لا يكون مهتديا إلا بأمر نفسه مع الامتثال وبأمر غيره وبنهي نفسه أيضا مع نهي النفس عن ما الامتثال مع الترك مع بين نفسه مع الترك مع الترك مع الترك يعني في نهي نفسه مع ترك المنهي ونهي غيره نعم مع ترك المنهي نعم وبنهي نفسه مع ترك المنهي ونهي غيره نعم فحينئذ يكون مهتديا ولا يضره ضلال الضال ولا فساد من فسد سواء كان قريبا منه أو بعيدا عنه وقد فهم بعض الناس من هذه الآية أن الإنسان إذا استقام في نفسه وأدى ما عليه من فعل الأوامر وترك النواهي فلا يضره ضلال الضالين إذا اهتداه وليس عليه أن يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر وهذا فهم خاطئ ولهذا ورد أن أبا بكر الصديق قد فهم نعم وقد فهم بعض الناس من هذه الآية أن الإنسان إذا استقام في نفسه وأدى ما عليه من فعل الأوامر وترك النواهي فلا يضره ضلال الضالين إذا اهتداه وليس عليه أن يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر وهذا فهم خاطئ ولهذا ورد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنكم تضعونها على غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه فبين الصديق رضي الله عنه أن هذا فهم خاطئ للآية وبين أن المرء لا يكون مهتديا إلا إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وحينئذ لا يضره ضلال غيره وقوله إلى الله مرجعكم أي أيها الناس فينبئكم بما كنتم تعملون أي فينبئكم بأعمالكم ويجازيكم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر وهذا وعي وهذا فيه وعيد شديد نعم يعني لابد من امتثال الأمر بعض الناس يظن أنه لابد من امتثال الأمر بنفسه وترك غيره نعم وترك المنهي ثم يضر غيره بعد ذلك فلا يضره ما ضل بعد ذلك وقد الله تعالى أنكر على بني إسرائيل قال تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون قال يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون قال الله تعالى عن شعيب أنه قال عليه الصلاة والسلام أنه قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه فلا بد من الامتثال يعني لا بد في الاهتداء أن يكون الممتثل أول الأوامر ويستلم النواهي ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم بعد ذلك لا يضره ضلال من ضل كما في هذه الآيات وفي غيرها وإن كان الإنسان عليه يعني كما هو معلوم الإنسان عليه واجب أن يأمر نفسه واجب في أن يأمر نفسه بالخير ويعمل ويأمر غيره بالخير وواجب عليه أن يجتنب المنهي عنه والمحرم بنفسه ثم ينهى الغير كل واحد منهما مطالب من الإنسان بهذا وبهذا فلا يكون مهتديا حتى يمتثل الأمران. اللهم جل ولهذا الصديق رضي الله عنه قام خطيبا وفي قصة الصديق الآن هذا هذه قصة الصديق هو ذكر تخريجه هنا في المسند ها في المسند عندك في التفسير عندك ما شاء الله حكم عليه لا في حاشية تفسير ابن عطية أحسن الله إليكم وذكر ذكر ابن عطية قال أبو أمية الشعباني أحسن الله إليكم قال القاضي أبو محمد وهذا هو التأويل الذي لا نظر لأحد معه لأنه مستوف للصلاح صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أحسن الله إليكم حديث أبا ثعلب الخشني ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فإذا رأيت دنيا مؤثرة وشحا مطاعة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصط نفسك وذر عوامهم فإن وراءكم أياما أجر العامل فيها كأجر 50 منكم قال القاضي أبو محمد وهذا هو التأويل الذي لا نظر لأحد معه لأنه مستوف للصلاح صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر من كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه بلغه أن بعض الناس تأول الآية أنها لا يلزم معها أمر بمعروف ولا نهي عن منكر فصعد المنبر فقال أيها الناس لا تغتروا بقول الله عليكم أنفسكم فيقول أحدكم علي نفسي والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يستعملن عليكم شراركم فلا يسومنكم سوء العذاب قالوا في الحاشية صحيح بغير هذا اللفظ أخرجه بهذا اللفظ الطبري من طريق أسباط عن السدي قال أبو بكر منقطعا أو معضلا والخبر روي من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال إنكم تقرؤون هذه الآية على غير موضعها لا يضركم من ظل إذا اهتديتم وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه عمهم الله بعقابه وفي لفظ والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يعمنكم الله منه بعقاب قال ابن كثير في تفسيره وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه وغيرهم من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة عن إسماعيل بن أبي خالد به متصلا مرفوعا ومنهم من رواه عنه به موقوفا على الصديق وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره انتهى قال الدارقطني يشبه أن يكون قيس بن أبي حازم كان ينشط في الرواية مرة فيسنده ومرة يجبن عنه فيقفه على أبي بكر انتهى وهذا يشير إلى صحة المرفوع والموقوف جميعا ونقل ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة قال وأحسب إسماعيل بن أبي خالد كان يرفعه مرة ويوقفه مرة طيب هذا يرحل سمت طول الإضافات هذه رجح الدارقطني رفعه الدارقطني يعني. رجح رفعه طيب يروي مرفوعا وموقوفا يعني يروي مرفوعا وموقوفا الترمذي أحسن الله إليك بعد ما ساق الحديث ساق أكثر من قال وهذا حديث حسن صحيح وقد رواه غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا الحديث مرفوعا وروى بعضهم عن إسماعيل عن قيس عن أبي بكر قوله ولم يرفعه روي مرفوعا وموقوفا وكلاهما صحيح بعدك أنت بعد الآية ها يعني وذكر بعد هذه الآية ذكر بعضهم يعني هذا الحديث نعم هذا الحديث أحسن الله إليكم حديث أبي ثعلب الخشني اختلفوا في تصحيحه هذا ودعا كامر العامة نعم أحسن الله إليكم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي في التلخيص صحيح وقال ابن قطان في بيان الوهم والإيهام عن أبي أمية لا تعرف حاله ولا يعرف روى عنه غير عمرو بن جارية اللخمي وعمرو بن جارية أيضا لا تعرف حاله ولا يعرف عنه ولا يعرف روى عنه غير عتبة بن أبي حكيم وعتبة مختلف فيه فابن معين يضعفه وغيره يقول لا بأس به وقال في موضع آخر وهو بثلاثة مجهولين وقال ابن مفلح في الأداب الشرعية عتبة مختلف فيه وباقيه جيد وقال الألباني في الضعيفة ضعيف مختلف فيه صحيح أرسل أبو بكر أنها صححه النووي في الأذكار. أحسن الله النووي رحمه الله. نعم صح كثير الحديث هذا يعني مختلف. ها عندنا الألباني ضعف السلسلة ضعيف. ها على كل حال مختلف وإن كان قد يعني قد له مصح له شواهد تقوي تصحيح له شواهد تقوي تصحيح. مر معنا حديث حذيفة قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ويشكرن الله نعم إلى آخر الحديث. نعم له شواهد. أحسن الله إليك. نعم. في سؤال واحد أحسن الله إليكم. قال جاء في الصحيحين رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق فقال له أسرقت؟ قال كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني. السؤال هل الإنسان إذا رأى شخصا يسرق وسأله أسرقت فأنكر وأقسم بالله أنه لم يسرق؟ أحتاج إلى التأمل هذا. أقول هذا الآية أيها وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع طاعته وصلى الله على محمد وسلم. سبحانك الله بحمدك الشرعات أستغر الله تعالى. Thank you.